بعد فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنت أنوي أن أستمر معكم في ذلك الكنز الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكنزه من تلك الكلمات الجميلات، لكن صرفني عن مرادي أني حدثت عن والد له بنت كفلت طفلة صغيرة منذ كانت بنت سنتين حتى أدركت 8 سنوات، ثم جاءها أبوها يأمرها بمفارقة تلك البنت وبتركها لأسباب أنا لم تظهر لي وجهتها وما سمعتها منه، إنما سمعتها من ناقل الخبر، ولا أدري هل نقل الخبر على وجهه. على كل حال ما نقل إلي ليس وجها، والذي حملني على أن أكلمكم وأذكر لكم هذا هو أنه قال لابنته هالصخت هالرضا. عباد الله، لا ينبغي أن يلعب بين ظهرانكم بما عظم الله قدره. ربنا سبحانه أمر الأبناء ببر الآباء، هذا تعرفونه جميعا، المسلمون كلهم يعرفون هذا. ربنا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، أعبدوا أحسن لهم، هذه الأولى هذه الثانية. وفي الصلاة قال إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف أوف، يعني أحيانا لما قلتيش أوف غتفرقع أوف غير باش كتنفس شوية، لا تفرقع أحسن ما تقول لهم أوف. ولا تنهرهما وقل لهما قول كريم واخفض لهما جناح الذل من رحمه. كلام طويل تقول سيدي ربي، كلام طويل يوصي به ربنا ليبين لكم أن هذه الخصلة خصلة بر الوالدين عند ربنا سبحانه بمكان. روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. سمعتها البير أي العمل أحب إلى الله، قال لي بر الوالدين درها لي. ثم روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. فيعظم ربنا سبحانه بر الوالدين، يعظمه تعظيما، وكما عظم بر الوالدين عظم ما يقابله وهو حقوقهما عظمه أيضا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه المقابل ديالها، والإشراك بالله وبالوالدين إحسانا. قال وعقوق الوالدين أكبر الكبائر. روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، أول ثلاثة، العاق لوالديه، والمرأة الرجلة التي تتشبه بالرجال، والديوث الذي يقر الزنا في أهله. الآن ما هذا الذي تسمعون؟ تسمعون شيء عظمه الله. ما معنى هذا؟ معنى أن الذي يقتحم هذه العقبة عقوق الوالدين يقتحمها يترك برهما، هذا على شفا جرف هار إن لم يكن قد هوى به ذلك الجرف. عباد الله، هل الإنسان العاقل الذي يزعم أنه يحب ذلك الولد هو يحمله على العقوق. ما بقى الإنسان يعني انقطع دونك كل الكلام، ما وجدت شيئا تريد أن تحمل ابنك على أن يصنع الذي تريد إلا بأن تقول إلا درتي هذا الشيء رضا، إلا ما درتي السخط، واش عرفتي شنو هذا السخط باش غينتفع مازال، ها هو ولا مسخوط ما دارش ولا مسخوط باش غينتفع مازال. هو براسو إذا كان ولد من الصالحين واخا يصلي غادي يقول أنا خاطر نصلي ما تقبقديت والو، ما درت والو مسخوط. الله تيقول لك لا يدخل الجنة، لا يضر الله إليهم، لا يدخل الجنة عق والديه، تيقول دابا أنا قال لي ما نقدرش ندير هذه، أنا مسخوط. ما تحمله على الفجور، تحمله على أن يصير بس مشى هذاك الولد ضيعتيه أنت. شوفوا يروى أن علي رضي الله عنه قال رحم الله رجلا أعان ولده على بره. هذا الكلام يروى مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروى موقوفا على علي رضي الله عنه، وهو لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح. لماذا؟ لأن بر الوالدين أمر طلبه الله، أراده الله، أراد أن يوجد، فكل ما يعين على ما على إيجاد ما أراده الله فهو مرغوب فيه. شي حاجة بغا سيدي ربي تكون، وهذه الحاجة كتعاون باش تكون ديك الحاجة اللي بغا سيدي ربي، إذا انت هي مزيانة. رحم الله رجلا أعان ولده على بره، ما تيجيو العلماء تيفسروا هذه عرفتوا اش يقولوا؟ نقول لكم اش تيقولوا في ما استقبل أقول ما أسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وأصحابه أجمعين. عندما يتكلم العلماء على هذا الكلام الجميل، أنا قلت لكم هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح حديثا ولا يصح حتى قول صحابيين، لكنه كلام صحيح معنى صحيح المعنى. ما معنى قولي ما معنى هذا القول؟ رحم الله رجلا أعان ولده على بره. قالوا لا يحمله على العقوق بسوء عمله، هو طبعه خير يسب يشتم فظ غليظ، هو يحمل ابنه على العقوق هو، ومن بعد تقول لي انت مسخوط، وشكون اللي ضربني مسخوط؟ شكون اللي جرى لي ان يكون مسخوط؟ هو انت انتفعتي بيا زعما دابا انا مني وليت مسخوط، انتفعتي ما انتفعت انا براسي، ما انتفعتي انت بيا، واش هذا فعل العقلاء؟ هرضها السخط. علاش هذاك الفم اللي يقول هرضها السخط يقول الله يرضى عليك وليدي، الله يهديك وليدي، الله يرضى عليك وليدي، الله يستر عليك وليدي، دير خاطر باك وليدي، يقول كلام زين هرضها السخط. قال العلماء في في في شرح هذا الكلام قالوا يأمره بما لا يستطيع ان يأتمر به. ألم تسمعوا قط من أتى يشتكي يقولك بقى لي خصني نطلق مرتي، واخا مرتك مرأة فاجرة لا، مرأة فاسقة لا، مرأة تسيء معاملتهما أي فضارها، ولكن أمي كانت تود أن أتزوج بنت أختها، أبي كان يود أن أتزوج بنت عمي، فلما تزوجت أنا هذه كرهاها بلا ما دارت لهم والو، إيوا وقال لك سقطلقة ها السقط أرضى، عندي معها الدراري مرات تهلا فيا تهلا وليداتي ها السقط أرضى، واش هادو عاقلين؟ وهو لا يستطيع أن يطلق زوجته، فماذا تصنع؟ تحمله على العقوق لا تعينه على البر. مثل هذا الآن هذه البنت كفلت هذه الصغيرة وهي بنت سنتين، كم مكثت معها؟ 6 سنوات. الآن جيتي تقول لها دابا لا خصك ما تبقاش عندك، شوفي فاش ديري لها وكي غادي، واش من النهار الاول من اول يوم منعها ان ان ان, أن تتكفل بهذه؟ قول لها بنتي راه ملي غتكبر دير لك ولا والديها ولا قول لك شي بغيتي، ولكن النهار الاول ليس بعد ان تصير عندها كقطعه منها. راه عزكم الله الناس تربيه قط، وجد ربي عليه الكبدة قط، فكيف ببشر؟ العلماء يقولون نعم يشد الوالد والأم على أولادهما في فعل الواجب، ما تيصليش تقول لي هي رضا السخط، هو مسخوط، هو بعدها هو ذكر مسخوط، ولكن تهدده في ترك المعروف، هو يصنع المعروف يفعل الخير وأنت تهدده ليترك فعل الخير، واش انت بعقلك؟ ثم أختم لكم كلمتي هذه يا عباد الله، أقول لكم عندما يصير هذا الابن لا يستطيع أن يصنع الذي تفعل الذي تأمره، لا يستطيع ولم يفعل فهو عاق. الآن في مصطلح الشرع هذا الإنسان عاق، سأل الله العافية، سأل الله أن يغفر لنا ويتوب علينا. ما الذي ربحته أنت؟ الذي أردته من مفارقة زوجته، من ترك تلك البنت، تلك الصبية، لم يكن، لم يحصل. الذي أردته لم يحصل، وشيء لم تكن تريده حصل، هو العقوق. فما الذي ربحته أنت من رعونتك؟ وما الذي ربحه ابنك من رعونتك؟ شوفوا شو احنا دايرين، انظروا بعض الصالحين، اش نقول لكم؟ والله جاء ذكروا عن رجل من الصالحين انه كان لا يأمر ابنه بأمر، ما تيأمر تمشي حاجة، فإن أراد شيئا أمر غيره. شي واحد يقول، شي واحد اخر يقول لي دير لي ولا خصني ولا فعل ولا اترك، ولده ما يقول ليش، واه الناس ردوا له البال. فسألوه لماذا انت يعني ابنك اولى بان تأمره بحاجتك؟ فاش قال لهم؟ قال لهم اخشى ان آمره بامر فلا يطيعني فيه فيكون قد عقني فيستوجب النار وأنا لا أحرق ابني. هذا الكبيدة ديالي، هذه الكبيدة ديالي، أنا نسعى باش تدخل باش تحرقها باش تشوى، إذا ما الأول ما نقول ليش؟ هذه مستويات، هذه نحن، هذه مستويات. لكن فتشبهوا إن لم تكن، إن لم نكن من الصالحين نحاول أن نقلد الصالحين في بعض، ماشي كل شيء غير شوية. اذكروا هذه، رحم الله رجلا وامرأة أعانا أولادهما على برهما. ما تكونوش انتم السبب، جيت شكا ولدي راه مسخوط، منين نجيو نقلبوا شكون سببه؟ انت أمرته بما لا يقدر عليه، من المحرمات يتركها؟ لا. من الواجبات اللي وجبها على سيدي ربي يفعلها؟ لا. مراته ما عجبنيش، انا دخلت عندها ما دارت لي اتاي، مني كتجي امها كدير لها وكدير لها، وتندخل عندها انا للدار ما تدير ليش، وليدي تلقى. انا عرفت انسان يحدثني عن ابيه انه كان هذا النوع، هذا امه كتقول لي وليدي تلقى لمراتي ولا واخا امي تلقى. يقول ابنه ابي تجوج سبعه عيالات، تقول لي امي تلقى. الآن لا أقول لكم هذا شيء حلال هذا شيء حرام، لا، رأي أنتم دابا شيء واحد فيكم لقالت لي أمه يطلق يقول لك أنا بغيت نكون مرضي. جاء إلى رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إن أمي تأمرني بطلاق أهلي، فقال لست آمرك بطلاق أهلك ولست آمرك بأن تعصى أمك، والمهم شو كدير. رحم الله رجلا أعان ولده على بره، سأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم سلمنا وسلم منا. اللهم انصر أمين.